وتفكر على ما نتفل صيد اللي كنت توالي من الله مهضر في المهدي وليفكر المهدي نكشم الدجال وما زالوا نتفكر الدجال نكشم العلامة الثالثة. العلامة الثالثة هي المهدي واحد الأتباع ينس من المؤمنين أهني حاصر الدجال واحد الأتباع ينس يعني غتسيلي حرب يار المهدي ذي الجنود ينس ذي مسلمين ثمان نطنين الدجال واحد الأتباع ينس وهم اليهود الحربين غتصو تلاميذين يمسلمين توا حاصرن ونسعين هذا شاد خدم وش زمرنا لا غير الدجال باللحظة يقشو يمسلمين خلاص وزمرنا هذا منس نقوى كنشت وزمرنا هذا قوما أدي نزل رب العالمين الفرج من عنده أدي فرج رب العالمين وتزول الشدين من هلا تياسن أتسد العلامة الثالثة وهو نزول عيسى بن مريم عليه السلام. عيسى عليه السلام أمثلة يطر عيسى عليه السلام وهو عيسى أمر مثارة وهو ماشي محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء لا يا أخي استغلط ريماني سجلي هناك استغلطك ثمسلتين سجلي هناك دي لقي الشبهة هناك استغلط أفهم مليح ثمسلت. عيسى عليه السلام إقرار رب العالمين في الناس وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. عيسى عليه السلام وتنظر إن شاء الله تفصيل مرض نوطة قصص الأنبياء أنظر القصة عيسى عليه السلام ما كنيس تذكر بالعالمين القرآن ما كنيس تذكر النبي صلى الله عليه وسلم السنة الصحيحة تردنا باختصار التفصيلة في نجم بعد القوم ينسى سميدو سنة غن أسميدو سنة غن عيسى عليه السلام القرب العالمين الشبه ينس في ونق الأتباع ينس. بعض العلماء قارن دنوين يهوذا الإسخريوطي مغارن ستروميث جدا يقبل ذي لذنسا إذا الفدية كان عيسى عليه السلام إن ياس القيد الشبه في اللي بشي يغنن كيف تتمنعت ولان البعض قارن دلخاين يعقب ثرب العالمين ستي المهم وين يرفض ماشي عيسى ألقى الله عز وجل عليه الشبه الرجلين وسند كشمند رفضن الرجلين وين تصلبن تنغن عيسى عليه السلام دي شدين رب العالمين في الناس بل رفعه إليه ارفع رب العالمين السماء حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام اسمي قروح القصة الإسراء والمعراج يملوق عيسى عليه السلام السماء. بعد ذلك اسماء ذي يفقد الدجالي أذي قدر الله عز وجل أنه من هذه نغن الدجال ذي عيسى عليه السلام ودي نزل عيسى عليه السلام ما لدي نزل عيسى عليه السلام أني ومكان لدي نزل الدينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق كدي وساق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدينزل في مدينة دمشق سوريا أني ومكان جيونو مكان زيس منارة بيضاء وارثو لما زالت المنارين منارة بيضاء شغل منارة المسجد أدي أطر غردين هم كان في تسترن الملائكة هم كان منين ما ردي أطر غردين أذي روح غيمس من أندي قلق رسن المهدي ده شراه ندياف أي ثم ده شو الوقت كشراه ندياف أهندياف يصطفون لصلاة الفجر أهندياف كن يخدم الصفوف باش يظلن صلاة الفجر فاسما ذي ظهر المهدي وذي ظهر الإمام نيني مسلم ناذي ظلن لأنه لا الخلاف قال العلماء هل هو المهدي هل ذي يعيش المهدي غلامي ذي ميرن نغذي مثوى ثي خلفيون المهم وين ذي ليني ميرن وأكثر رواية أنه ذي المهدي اسما ذي ظهر عيسى عليه السلام نبي ورسول إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنه أدي قل في آخر الزمان أدي وخر غزدفير أتوغي قدم غزالي من بعد أدي وخر كازدفير سيني قدم كشير الرسول كشير النبي كشير الظل تشاه سيني عيسى عليه السلام سيني لا سيني قدم كشير أسيني لك أقيمة الصلاة أسيني خذ من إقامة الصلاة كشير كشير الظل وإذ الشرف ضم قرني وي الإمام يا الظل نكا وإذ الشرف الأمنا إيوا شو لأنه عيسى عليه السلام صدر ينس الإنجيل والإمام ينق صدر ينس القرآن والقرآن أعظم من الإنجيل مع أنه عيسى عليه السلام أفضل من جميع الناس الذي لنمرن عيسى عليه السلام قال فضلس أفضل من جميع الناس الذي لنقل وقتني وحتى قل وقتي مثلا من الرسل طبقين سنة واحد الرسل ولكن من ناحية تظلف ويقبل الذي قدم هذه ظل سيمسلم هذه ظل زدفير وحيد المصلي وإذ الشرف الأمة النغمليح أن بعد ذي قدم الإمامة هذه الظل وعيسى هذه ظل زدفير عليه السلام ما الفكن الصلاة أتبذل مهما عيسى عليه السلام ده شو ذي الأعمال الذي خدم عيسى عليه السلام أولا قتل الدجال الفكن الصلاة أتدور من بعد الدجال وحيد الأتباعين يقارد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رآه عدو الله يعني الدجالي اسم هذه زر عيسى عليه السلام يذوب كما يذوب الملح الماء إن الدجالي اسم هذه زر عيسى لأنه الدجالي يعلم عيسى ما في نغم يعلم دنسان في سنجر يقارد أنا ربكم أفني وسدي وندم ذان رسول من الرسل من أولي العزم من الرسل دنسان لك سنجر أثي زر كان ذي بذي فتسير بالصح عيسى عليه السلام صلى الأمر رب العالمين وثي تسجل ذي فسي لأن لو كان هيجا ذي فسي زف العبادة تتولي نكني فسي وثي تمسى راح تذا ما سكى ذي فسي واحد صلى الخلعة ذا شا في خدم أثي تبع في الحق وانت أنا ذي الأول أثي الحق غيون ومكان فلسطين اسمي باب لد باب لد يذكر ثيد النبي عليه الصلاة والسلام أثي الحق يمكان أي اسمي باب لد ويطعنه بحربة وثي وثس الحربة وسمر ديكس الحربة ني غاد الدوني ذمن وسنتي وريني الغاشي ايوا شو باش هذا علمنا انه ويني ماشي ضرب ماشي ثاني ضرب العالمين لانه لو كان نتيج لو كان نتخيل مثلا عيسى عليه السلام افيج هذه فسي وذي روح لان العباد تسمن النار انه يموت السنين ثاني ضرب بيه يفي يروح يولي غصما ناغي من بعد الدقل يعني ذي قيمشك دائما ولكن ما لا في نغ وديكس الحربة ني زي سي ذمن أم بعد ويكي تبعني كزد فرسة أدخل عن السنزير دويس نقار دويس الرب ويذي ذا من يستزلن ويني تزلني ذا من يزد المخلوق أيثنا الخالق وليس علي ذا من الذي يزلن ويزمراتي نغ المخلوق فما سيخذ مكاية أفضل العباد وذي نغ الدجالين باب لد تولا كي قلوا وقتها يتعلم دا شو قلان زي سيثما اليهود بنوا فيها قاعدة عسكرية مش تعلم ما يثما أنه لن من اليهود إقلان ونقرا فقهن الدين النق ولكن قران في الدين النق اكثر نويني قران كريم سلمان واش خذ من باب ولد خذ من زيس قاعده عسكريه تما استميساجين كن يقرا نترجوكم قرنا غد تقامر ندزينا قلا نترجوكم شي هذا المعنيس خطر قدين النق ان عيسى عليه السلام ذي نغ الدجال نرد تبع عندي مثال ني فاش وجد قاعده عسكريه وين كان لا تنفع تنفع على السنيه غاس مال ديال طوا السنيه ولكن اليهود كيما ممكن تقابا حند الزينة ممكنين تتصنصر في قسم بعد ذلك ما الذي نغ ما الذي نغ عيسى الدجال عيسى عليه السلام ما الذي نغ الدجال في سنك أم بعد أدور نمسل من غل يهود الحسابات التقديميني كلهم بعدان تخلصن والحسابات نغ وحيد اليهود ثم ماشي قضية سياسية ماشي قضية عنصرية ماشي قضية تطرف وإن اللذ لنازي ولا ذيز اكستريميست وانما قضيه دينيه الحرب من واحد اليهود ظل حرب في الجل لا اله الا الله محمد رسول الله ماشي في الجل وكل ماشي في الجل وبلاط ماشي في الجل نكره في الجل لا اله الا الله حتى تكون كلمه الله هي العليا ايوا شوفوا رب العالمين ورين سراري مسلمن لن تحكم لله حكم في خلقه ولكن من بينها أنه خراويني قهدرن ضد اليهود خراويني بالكي تحاربن ضد اليهود الباعثين سيزدخل ماشي ذي الدين الباعثين سيزدخل الغش وين الذي نغن في الغش فانو يتنغر في لا إله إلا الله يتنغ في الغش يتنغ في الحاجة بيرسونال يتنغ في وكال يتنغ في كذا لازم ما تنغ ديسن في لا إله إلا الله لأنه ما يلا تحرب تاع ذويك في لا إله إلا الله كنصر بالعالم ما تحرب تفوي النطن وكنصر نغد بعد موت الدجال ام بعد الاستع يواشو الاستع خطر اليهود الدفن مانسن بلا القائد انسن فاتطروا الحرب ضد اليهود اذكرت ذي الحرب بين النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة لتقوم القيامة ألم يتفغل في الحرب إذا شوت يقاتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهودي وذي أذقل من شدة الخوف نهنية كان قزيه ذي خوف وكان يذكره أنه اليهود قلع عمر قتل حد أكنس قارن على المباشر قل واجهة دايما زدفير الجدر زدفير التحصينات حتى اللبسان سن ما ذروح نذ النغن وليش جيش قل عالم يقل لان السادة ساون اتشور أم نهني لكاس كل يجي لي الحالة تسيني فز ما تاستو شي تفكزيس إبلان دي غيكل إيوا شو ذي الخوف يسني خدم نكا ذي مرقى قطن ذا شاير خرمن إميرني أذت فرنز دفين الحجر ذي الشجر أي شيء أندي وفن ذي فرن مهم ذي من عنك أم بعد دينا دي جعل رب العالمين يوث الكرامة غي الأمية والكرامة اني غايف ما باش تتحقق لازم نحرف كثورة لا نسلد شو دين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول الحجر والشجر أدي سنتق ربنا بلات الشجرة كل حاجة غتنطق. شوف مشارك دي لعب يا مسلم يا عبد الله أشرف مقام أشرف تسمية غلط سعود تسيب وقدنا لا يا مالكي يا حنبلي يا وهابي يا شيعي ماشي سيسمه ونين يتسمين البعض تناثوري مسلمين ويتقمر ويست سمية غين ذا شو تسمية أنا كيسمية يا مسلم يا عبد الله هاويني قلاني طبق الإسلام يدوي النبي صلى الله عليه وسلم يدنزل رب العالمين يتبع السلف الصالح قرآنا وسنة على فهم السلف الصالح ذا ويذ الإسلام يتمع ملك ديني وان ذا شو ذا الإسلام إنس الإسلام هو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ذا شو المعنى يعني ذا القرآن وحيد الأحاديث بصح ما شك كان سلفه من منه سلفه من السلف الصالح من هو السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم أتي الآية أفي الحديث بصح ما كان نفهم غما ما نيرنكي خاطئ أهن فهم غكني هني فهم عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق ابن عباس أم كيف فهم إنه هنا نفهم إنك نذار ماشي سلام ما نيرنا دويذ الإسلام أسمى لنا وتغدر جني أبلا تأيض شجرات سنتقاكتيني يا مسلم يا عبد الله هذا مسلم ورائي تعال فاقتله عفوا هذا يهودي ورائي تعال فاقتله المسلمين ما لا بيسالين اليهودين إلا شجرة واحدة متنتقدار هي شجرة الغرقد إن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها شجرة منهم دقلنس حتى قارن العلماء أن الشجرية سعى بعض الطباع خلقت ضرب العالم يسيوث الصفة تمشابه الصفة من اليهود تموقع من هنا الشاهد أن الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه غينصر بالعالمين في اليهود فهي لشك أن نقاتلهم وحيد عيسى عليه السلام يختبئون وراء الشجر والحجر ويخبر أن غيمر نغتل التسمية يا مسلم يا عبد الله يعني غني لنحقق حقا الإسلام الحق أما ثورة ما يثمع ثورة كي يكن ويكي قلن توسم سيمسل منه أنت بقرى الإسلام كن لقل حالة يثمع فضلا على أن ونسين سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الأمور المعلومة من دين بالضرورة شو المعنى الأمور المعلومة من دين بالضرورة ثم قرانين أني قد دين وتنسين لعبث جهل أنت وعلمنا رسوة كنشتين المهم نغد بعد ذلك يقاتل المسلمون اليهود من بين الأعمال الذي خدم عيسى عليه السلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير كدي وسق الحديثين النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث تذكر ده شاذ يخدم عيسى ما لدي نزل بعد قتل الدجال وحرب اليهود يكسر الصليب الصليبي ذكر واني غير عبذنت ورا النصارى قارن دنو عيسى قتل زيس اثن عبذنت وي ذا الخطا من ناحيه التاريخ من ناحيه الدين من ناحيه العقل ايوا شو لانه ما الا الصح نهضر يعني العقل ينسى والا كنا غور نخت فرع نوني ذي مغبان نسيان سفهم زيس نو ممكن خلاص نفهم ما يلا عيسى يموت بالصليب تقارن ذي مصر بيث غانت بالصليب خلاص أثنى غانت بالصليب الصليب يمين المفروض ذي الحاجة غارة عفت شي ذي الحاجة لا تعلقت زي سيق موث الإلهينك من المفروضة تعديت في الصليبة ذي تسوسفت شي ذي وني تعبضت يعني احتاج ناحية العقل سيفو غانشتي نغد إذن ما ينزلن بعد عيسى هذا شي خذ يكسر الصليب عندي قوفة الصليبة ثرس باش اسني وريغي الاتباع يكتب عن الديانه ينصران يا المنحرفه انو غفن كي غود تجي غير الصليبي اثن كون ويس ديس بدعه ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم كون ويس ديس بدعه نشتا عيسى عليه السلام ودينا عبث الصليب ان عبده الله عز وجل وحده لا شريك له واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول له إلا ما أمرتني به إن يسوس ننير إلا ينث أمرت زيس ما ليس لي بحق سنقر غرى إن يسن فقطين أين الدئمر بالعالمين شو الدئمر بالعالمين أنه هذا عبد الله عز وجل وحده لا شريك له يعني الصليبين غث الرز باش أسني وريغ أنه ثاني كنت جيغا نشتل كنو ديس بذعن ويقتل الخنزير وذينغ الخنزير ذي الإشارة باش أعلمنا أنه ثاني الخنزير يتتنكى نسمي ديجا يجاهد الحرام في اللسن فعلم أن الخنزير قد ديانة نصرانية يتوحرم في اللسن إيواش يتحللن يقل حتى ذا الرمز ننصارع مرة تافتي ونتسل خينزل أستيت ولا ذا نصارع نفتش يقل ذا الرمز نسن مع أنه قدين نسن ذا الحرام إيواشو لأنه نجمع عن المجامع المعروفة نجمع عن حللنس عيسى حرمتن ونحللنس اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله تحللنس حرمنك نبغى وثي من بين الحكمة كيت قال العلماء إيواشو النبي رضي الله عنه آخر الزمن هو عيسى إيواش ماشي النبي النطني لنت الحكم أولا باش ما رضي الله اليهود لأن اليهود تعمل شو تقارن في عيسى عليه السلام قارن هو ولد الزنا عياذا بالله ما رضي الله أذحس من ديس السماء في العذري أذزرن أنه ليس بولد الزنا كنتقارن والصنف الثاني هم النصارى قارن أنه ابن الله شوف يوث تجب ذكا ويك نطن جب ذنكا ويك يقدح نزيس سبنت ويك يسول إنسان ميذين المقام الربوبية من هو من عن ذي مسلمن تلمست إمسلمن تحبين عيسى تقديرن في كناس القذريس ولكن نفسه لنا رغ درجة الرب ذا الرسول من أولي العزم من الرسول تحبيه ولكن بشد نوث زيس نغ بشد نسالي ويذ الخطأ تلمست الوسطية والاعتدال نيرد مرد ينزل عيسى اليهود ذا علم غلطن النصارى كذلك ذا علم غلطن لأنه ذا الظرنا سنين ينكي تقارن ذا النوذ ابن الله ينكي ماشي ابن الله ينكي عبد الله ورسوله باش هذه قيم الحجة في النصارى حتى النصارى قل وقتيس الأمر الثالث من الحكمة لأنه مدام يرفع إثر بالعالمين وكل نفس ذائقة الموت لازم ذي مث عيسى مينا لأنه مدام مازالوا ريموثا يرفع إثر بي لازم ذي يسوس قشرة ذي مث منها خلقناكم وفيها نعيدكم أذي عام ذات يطر القاعة أذي عيش شراء نسجسل أم بعد ذي مث ذيق الأرض من سام باقي البشر لأنه عيسى مازالوا ريموثا لازم ذي عام ذات دقل إسعى الأعمال بعد الأعمالين ذي مث نوطد إذن الناد الأعمال عيسى تتلخص في أنه يقتل الدجال أذي عون واحد يمسل من الحرب ضد اليهود يكسر الصليب ويقتل الخنزير أم بعد يحكم بالإسلام وذي حكمس الإسلام في القرآن وإذ الجواب في نارك ديني يخيف قارت دنه محمد صلى الله عليه وسلم أخي الأنبياء نعم هو أخي الأنبياء لك ديني وشو تقارت ما الذي عاوز تنزل عيسى عيسى عليه السلام ما الذي تنزل ودي تسوار الشرع هذا جديد أذي حكم الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم يملأ الأرض عدلا أذي حكم الأرض سلعدل والشريعة من النبي عليه الصلاة والسلام من بين الأمور كذلك يذكر العلماء وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد فتنة الدجال اسمه الدق العيسى يمسل من ندي قيمة يخبرهم بدرجاتهم في الجنة رب العالمين استعلم عيسى عليه السلام ونسهل نوذ الرسول أفي السعلم الدرجات من العباد نيقلن دي ذسك الجنة سيني كتشي الدرجين في الجنة كذا كتشي الدرجين في الجنة كذا يعني أهني بشر الدرجة فنسا ثم بعد ذلك قلق دايما العلامة الكبرى ما زالت فكرة العالمين نزول عيسى أتفق ديوث العالم النطني وكل عملية ما العالمة تيه تغربت في ثي وكل عمال العالمة وعرمت حتى أنه يسقسي ديول وثيات نظر كذلك إن شاء الله ما نطار غرص إنه يدهل الوقت يثيران دي نوتك أقلاغ ثورة واحد الدجال عيسى واحد العالم ردي فغن بعد هل توبثت وقبل قل وقتني نعم توبثت وقبل ولكن المشكلة أنه التوبة ذي نظريا تتوقبل ولكن عمليا تعار باب التوبة ما زالت مفتوح ثورة كي وإنه يبغان ذي توب قل وقتني ما زال زمر ذي توب ولكن مرد تفغن العالم تزد فيرن تس طريقية الإنسان ذي فغل عقليس وليس على الوقت ذي صرزني ما ننسى ذي خمم وإني قلان قبل وري لا في الخير وإني قلان قبل أي ثم وري علال الأسباب من التوبة أسمى ذي الحق الوقتي ذي فغيل عقلي زرم كان أي ثم مثال دم زيع زلزلة كفنا كي أتوث زلزلة خمم قل وقتني ما لا تحركك هل تزد قلبالك زمرت تشهضت وتمثت على التوبة يوعر الحال مليح إنسان ماذي خلع ماذي فغيل عقليس يوعر الحالة دي اسمك في لا إله إلا الله من غير منه من غير ويني قل لإنجليس تعي لا قارتي من بعد قل وقت نفي ثبت رب العالمين فعيسى عليه السلام ما زليف أتفقد العالم الرابع قارد النبي صلى الله عليه وسلم بينما هم كذلك إذ يوحي الله إلى عيسى بن مريم أني قد أخرجت عبادا أزدي حرب العالمين عيسى عليه السلام كي قل وقتني ماذي مثل دجال وذن الحرب واحد اليهود أزدي وحي أنه وثن فغند عباد لي لا قبل لأحد به أثن فغند شان العباد يفغد يون القوم وهم يأجوج ومأجوج القوم ينير الناس لا قبل لأحد بهم يونس نزمر من هو ذي يأجوج ومأجوج ينايثنا هم من بني آدم العباد اللي قارن أنه يأجوج ومأجوج ذي المخلوقات ذي الأقزام ذي الوحوش ناف كذا وذي الخطأ هم من بني آدم والموضوع أن يأجوج ومأجوج وحيد ذو القرنين وحين بعض المسائل في إن شاء الله ميسر بالعالمين نفسر سورة الكهف أن نستعقل الموضوع عين بشو تفغل بزاف الموضوع نغن العلامات الكبرى يأجوج ومأجوج ذكرهم ضرب العالمين القرآن قالوا يا ذا القرنين سورة الكهف قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض ذا القول مفسدين سفسادن مليح فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا القصة باختصار كانك ابن ياسن ذو القرنين سد من عسنا دفغل عندك لا السدي غمثيك موك السدي حشر بقع المن الحقيقة نوانشتا ولكن نغد ما نخدم تفسير سورة الكهف نفك الأقوال زيس القوم يأجوج ومأجوج من العلامات ما دفغل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون من العلامات دي أدفغن القومي وهم من بني آدم ولكن المشكلة زيس أن قوم مفسدون يقارد النبي صلى الله عليه وسلم دعدين في بحيرة دعدين في البحيرة وما أمن نهن السن أذفكن وما نهن أخي الله ذي السن أذ السن ميثفوك أتقار أذدون موفن ذكرى أثشن أذفكن حيوان الشجرة سني ساعدنا تسفسدن القومي الكثرانسن باش تفهمت الكثرانسن ظهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنك بعد موت يأجوج وماجوج الأسلحة نسن سو شدو سنك نتحاربن يأجوج وماجوج جاي إن يوقد منها المسلمون 7 سنين 7 سنين حتى شعوليت في مس قصغار من يدوين أكن قصيها من سن وتفكر في مسي وتفكر ريس غار من يدوين شوف قش حال دي سن أم زوار أذي لي ذيهين ويتنا ذي ذيك الشرق يوم الشرق ويتقي الغرب يعني العدد نسن مقر مليح ما ندفغن القومية ويبني سن ذو القرنين سد السد يكون ناس تغزن زيس من بعد ذوطن أسينا زكي نكمل تقال نرى إن شاء الله ما ردكر نسى زكي نفف نرب العالمين بالعاسم سوى العودن هكذا ألم إذا سنك شادي أذن ربي أسينا غدا نكمل أزكي نكمل إن شاء الله أذكر صباحا ثافنا كنا ذكمنا الدفغن ما ردفغن أذسفسفن الأرض قال مرحلة يني ما ردفغن يونس نزمر يونس مرهني حرب ذين رب العالمين يزمنا نسحب سن ده شادي خدم عيسى عليه السلام أذ يوي المؤمنين كلا ذلين غيون وذار وثقي من دينا واذدعون الله عز وجل الوقت يجي شو دنها الدركة نايثما زي سين العالي زي سين نديري أين العالي ذوين نديري من حيث ذا شو زيس الإبتلاء زيس الأجر إتو سمع يو نذي تمني غادي ليق الوقت النية بس حذي يقف داغ نوريث بتارا لكن يتو راق لاغ لستع مقاردك ولكن تخيل قل وقت النية عيسى عليه السلام تجمع في المؤمنين قذراب وزمان نخذ منه ماذا زح والقوم يأجوج وماجوج سفسادن الأرض حشر بزمان هني سحب سن أذ عدين كل أمكان أذ نغن أذ تشن أذ سون أذ أضبطون أذ شرقن أذ صرغن لفساد مقرن ورسعين لك نسقارن مبدأ نغ مرجع تدون كان سفسادن كان أسماء ذفك نغنيك الأهل الأرض سفسادن القاعة ويكي قلان واحد عيسى ذلو نغضغ الجبل أثقي من ديننا لش هذا خذ أسنين قتلنا من في الأرض فهيا نقتل من في السماء اسم هذا المفسدين أعظم درجة فكن دلقاعة ترى بغى نثقن غيه إن ند النبي صلى الله عليه وسلم فيرمون سهامهم الدمن السهام سن لفلاش سن ثلاثة غسماء بش هذا غنو يكي قلان قسماء قل بالن سن قل فهم سن أهني بتالي رب العالمين مكرا أهني بتالي أسمى لدقلن السهام ندقلن بزقن سيذمن باش هذا لنا فرحا أسنين ها قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء أثن دين غاهل سما غورسن دين فكند المخلوقة فيك اللي دخل قرب العالم قل لحظة يني ما لا ذنون أنه لحق نغني مولا نلقى نغني مولا السماء أدفك رب العالمين العقوبة في اللسن ده شوت العقوبة قارن العلماء بعد دعاء عيسى عيسى الذي دعون الذي دعو رب العالمين الذي تضرع وغير ذلك باش الدين الزل في اللسن هني سنجا أدش يا رب العالمين دودة اسمه النبي صلى الله عليه وسلم النغف تكتشوث 27 تكتشوث قارن العلماء تكتشوث أي تسيليق أنف الجمل والحصان تسيليق المركوبات تسيليق خنوف نسم أي دودة الحشرة إن ذا الحشرة يتفقد قرقبين سن وذم ثنزيس يعني غهنين الله عز وجل أصغر مخلوق قل الأرض بشيك دوري رب العالمين أنه هنشتئي كل فلا الحكمة زيس ماشي رب العالمين وسنزميرا لا نغنشتئي غف غير قدرة رب العالمين انشتذ الحكمة ميدفغني أجوج وماجوج ميدفغ الدجال باش هذي بتالي العباد باش أكني سقارنا ذي محصيني لنقولون العباد باش العباد قل وقتنا ذا نون درجة نسنس الابتلاء ثي وفي الأخير أسن ديش يعلقوا ما يكسف سذنق القاعة يقل لنا عيسى عليه السلام دل جيش ينسوس نزمرنا له أسن ديش يعدو ده هي النغف أتفرد القفنسن وذم تنزل مخلوقة ثيينة الذين هم يأجوج وماجوج بعد ذلك ما لذم ثن أدفغ عيسى عليه السلام وادفغ نيم سلمان واظفر حنس وكنشتا يقرد النبي صلى الله عليه وسلم يثمى يقرد طوبى للعيش بعد عيسى عليه السلام يقرد أشحال في العالي ثم عيشت مرني بعد الفترة يعني ما ذم ثني أجوج وما جوج ثم عيشت أني غندا ذي حكم عيسى عليه السلام ثم عيشتنا الرخاء ذا شاذي ترون إن تؤمر السماء فتمطر هذا أمر ربين السماء تسمير دمانيس والأرض فتنبت هذا أمر بالعالمين الأرض تسفغد إن حتى لو بذرت البذرة في الصفا لنبت الصفا يشغل دم كان وبلاط وزمير طلعت الزوت زيس إن دقل وقفني أدي فكر ربي البركة السماء زيس الخير القاعة زيس الخير إن حتى لو كان صدمت الزريعة أتزوت تسفل وبلاط تسفر الخير أدي بارك ربي مليح قل وقفني إن وحتى إن درجة زذي عدي في الأسد في زم وفي تطرر غزمية ويلعب الصبي بالحية أقشي شمز يعني ذي الدم ذي لعب سوزرم وثي تقسرة يعني المرحلة أذي كسر بالعالمين الشحنة ذا الطباغوز دوين ديرينك القولون حتى الحيوانات قارن دوشن أثي تصفت كده ذكر العلماء الذئب ويثبت بعض الأثار الذئب أذي قيم يرولي يقطعي ثم يقيم يرسنس يخدمه ماذا زوح يعني الوقت النية ذا الوقت يقول الله رب العالمين ذي بارك الزيس ذي الخير مريح من بركة الوقت النية أنه يقرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجتمع النفر النفر من 2 إلى 9 يعني تجمع حوالي 10 العباد على رمانة واحدة فتكفيه إن تصدم ثرمان في الوقت النية ألقي من أمير 10 مدنة تشنزي صدروا إيوة شو لأنه تلي البركة في الوقت النية لأنه ذي الوقت من الطاعة عيسى عليه السلام ذي حكم الشرع ذي حكم القرآن والوقت النية تحكم لعبد القرآن يكتوحك من 60 دائما بالوقت كيف تبارك سيس رب العالمين ذكرون بعض العلماء أنه بعض الفاتحين اسمي فتح الكلام تمولا كش من القصر وفان يوثن طبوات تبلع اسمي تلدين وفان ازدخل كريع قاين اللوبيا ولكن اللوبيا تم قرانت مش ما قل أنها كاتب ستحثك مقريت سني شغلت تشينت نقشغل البانان مهم مقر تعقيت اللوبيا تم قرانت وفاكي 3 أو 4 تعقي يوفى الزيس تورقت دمنتي تشوف أنا كثب زيس وين تدي جن الناس كان هذا ينبت زمن كان يطاع الله عز وجل الناس اسمي الله نستطع عن العباد رب العالمين كيف لفت مغيد النعمة يعني كل منع الصور به كل منع ما افتقال من الزيت كل ما افتروح زيس البركة وحقيقة لأن العبادة ما عاشن شوية زيك نلحقا في الوقتية يكون دينين أنه ثقر عن تنزيتنا اللي ترى الوقت النية يقول له الشحة وكلش يتبارك رب العالمين زيس أخاميك لا ذجن ثربعة وغروم ذجنك الخم وضرون وطفت الصحان وذمون سنديس قال نكنيث ولا غايثنا فريجي داري تشور في خزانين تشور في كارتون تشور نقطد كلش وشو ماذا زوح إيوا شو البركة يروح نايثنا إيوا شو تروح البركة سلمع عاصنا نيسيون ومغار حقيقة لأن كالعباد سنتقهم رب العالمين في سبعين سلحكمة إنيس زيهني لن تروحوا غسوق نساوي غيري من بورتفاي نقطد ثقفت إني ستورة أتساوي ثقفت صورديا أتقطد بورتفاي أكان أغمى شكا ذا الصح سما زيك ذروسي صورديا أنت عالت كان كيك بورتفاي أتشارت بثقفوت إني ستورة يغين لك ثقفت صورديا بش أتساوي ذروس الخضراء على زمرتا تسيارت بورتفاي وذا الصح ذا شو قاعل نكا نيثنا ذا شو قاعل نكا ثوري لن الوسائل ثوراغي قد العلم ثوراغي قاعدن العبادة كالنسن ثورا بس حولش البركة والبركة يسينسي فروحها يثمى فروحها على جلن المعاصي النغ ذا المعاصي النغي يثمى يدوين الشتاقين بالوقت اني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الوقتين عيسى سمارينين ينزل عيسى وبعد الفتنة يأجوج وماجوج إن الوقت مبارك ذي لزيس الخير حتى أنه يناد النبي عليه الصلاة والسلام إن تكون السجدة فيها خيرا من الدنيا وما فيها إن ديوث سجدق الوقت أني غل عبد أتسيزر خير من الدنيا وما فيها إيوا شو خطر الخير يقوى أم بعد ذا شاذي خزار بنا ذا ماذا خزار الأخر فيس عيسى عليه السلام مثلا زفس تسمى ذا من نيك العيبة ذا نوعين دين النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحق العيبة ذيك ذا علم أنه الإسلامي ذي الحق أين دين هدرا كثيرا لن العيبة سمس خيرا سواء كان اشتغى ذي سلس يعني تهدرم في علامة الكبرى تهدرم في كذا تهدرم في كذا من يقع علم دياس الوقت تزور تنشتي قد نصل خبر ثقيرة كنا قلاغنا هدرا دو يقينا نتمن سواء كان اشتغى ونطلب رب العالمين غير توفى وقلاغ نتمن سواء كان اشتغى وإني قلاني وفقيت ربي غير الحق سني غادي زران نشتي وإلا أن مثل ممكن ينتيقن أنه نشتغل الحق لأنه ينفي رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قل وقت إني غاية ما يقارب النبي صلى الله عليه وسلم السجدة خير من الدنيا وما فيها السجدة في كل زمن هي خير من الدنيا وما فيها ولكن قل وقت إني لعيبة ضصح ثلاثة كالسجدة خير من الدنيا وما فيها ولكن قل وقت نظر كن لعيبة حقيقة أن السجدة خير من الدنيا وما فيها بعد العبادة يمر يوشرت البركة خطر العبادة طعن ربي العبادة قلنا العبادة نسن قلنا شجدني الآخر تنسن لأنه تغربت الساعة ما زال ذلوس كانت تقوم ما دام نلحق المرحلة عيسى عليه السلام يأجوج وماجوج خلاص ما زال ذلوس القيامة العبادة شجدني ما نسن ما هذه العبادة توجهنا غدين يتبارك اسم رب العالمين الدنيا المعنى ينس ما نبغى ما نعيش حياة طيبة ثورينكني ماشي الدنيا في قلق نخدم لقد نقل غدين خطر ما نخدم الدين غدي في كربي الدنيا ما نتحوف الدنيا الدين غدي روح الدنيا تتروح الدنيا في فكات رب العالمين حاشا غيون القوم يتتبعني في كيس انتم الكفار الكفار ما تبعني الدنيا فسنتفك لأنه ذويذ النصيب نسن أما المسلم ما يتبع الدنيا وستدي تسكر رب العالمين ما تبغي تيمسل ما تعيش حياة هنية عليك بالدين أقلد غدينك يبارك ربك الدنيا أقلد غدينك درزق رب العالمين أسم الله نايف ما يمسل من بأول وقت نسن تفنق الإسلام يبارك أسنى ربك الدنيا نسن نهني قبلنا الأندلس نهني قبلنا الإسبان أتروح تغي إسبانيا ثورة نهني تيبنا دي مسل من ذي الجدوذ النغي تيبنا نايف ما ماشي ذي إسبانيولي تيبنا ذي نكنيا الجدوذ النغ أتروح تغي كل مكان جد تاريخ زي سي مسل من كل العلوم كل الفنون نجاد حتى أنه كل فن من فنون العلوم إلا ذي مسلم يكسرسن أساسينس لبيلينس تعلم ما يثم غنو نيوتن باش يخدم النظرية الجاذبية اعتمد في عالمين قبل اسم مسلمين أحدهما هو هبة الله الإسكندراني ثم نظرية نيوتن يوتي دغي مسلم باش تعلم اعتمد في مخطوطات ني مسلم ولاش يو نقرف ذنا قروي يسقلك فاري بلا أين يتجاني مسلم قال الرياضيات قال الفيزياء قال الطب كل الفنون اسمين الله نلتهاس الدين انه يبورك يا ربي حتى الدنيا ولكن اسمين جاني تبين غدا نوذ الدين اذا المشكله واش نقل غاز دفير ماشي الدين خاطر مين جا الدين تبع الدنيا فين نقل دين كوران كنا ونتقي سارا غيمان نغايث ماغ الكفار الكفار باش تقدم عليهم بالدنيا نكني باش نتقدم علينا بالدين نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله وسيدي الأفراد والمجتمعات شوف العبد تفتي تهم بير صباح العشاء في الرزقين سل معصية سل ربا سل رشوة ليش البركة زيس وليش البركة أقلا غايث ماذا الأئمة نحكو يا ونس تجربة تسن داغونا غالعيبة والله ما يعلم أشو قسعة حقيقة نوري علي مارس بوزيت لكيس بس شيء تشحالي قوت المالينك باش تزكيتك ينو علي مغاد أشو سعير وفي تصفتي قلقي قلقي هلكيون اللهلاك دي صارورك أكدين رقوي ثقر عنت ومن سوا غرس الدني ثقر عنت ومن رسترقوت وكان سنافكي ضم الياركس درقو غيف ديفكي إيوا شو غنشتي يا أخي ساعة كلش ولكن دا شو تيخصن يخصي في الدين ما يخصيك الدين يخصيك كلش لأن بعض الناس نوانس الدين نقيم ذين قورا خاطي من جد الدين نقيم ذين قورا غيثني فلهذا ذيق الوقتين عيسى ما أصدر كن العيبة القيمة وكنشتن القيامة تشدود الدنيا تتنزاتك أخذ من دشوة بغيت أسين العبادة ذيك الخاطئ العبادة أذقلن غل عبادة نسل بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام سيحج وإذ شرف الأمة النوم. عيسى عليه السلام أذي روح أذي حج يحج البيت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يشتيه. ثم بعد ذلك ذي قيم الأرض قارن العلماء حديثين، حديث قارن ذي قيم 40 سنة الأرض وحديث قارن ذي قيم زيد 7 سنين. أيد في كغل مثال من الأحاديث يكتسبين أنه متضاربين بصح التضارب بثين العقول المخكم. بعض الناس دي سكينيك ونويسي مسلمان سعيم حديث قاردك سعيم الآية قاردك وكتشبه بعد شخص تلتك في السنطرة صفت تصحى مكن الآية قارد حلال الحديث قارد حرام من بعد ذلك يكشم الشك انتان لو كانت خممت صفت يلم كرات جماعة يا رسنتو ليش المشكل أم الحديثين يذكره إذا الحديث قارد زيس النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عليه السلام ذي قيم 40 سنة إذا الحديث مطني قارد ذي قيم 7 سنين ديس إنسان الدين مش كي دايث إقارد نبي صلى الله عليه وسلم 40 داي إقارد 7 سنين ده شو ذا أحاديث أيه ذا شو ذا لا يا أخي عيسى عليه السلام يرفع يث رب العالمين 33 سنة يرفع يث رب العالمين قال عمريس 33 سنة ما رد ينزل قال القاعة أذي عيش 7 سنين كي دين النبي صلى الله عليه وسلم وذي ختم 40 سنة ينس يعني مي دين النبي صلى الله عليه وسلم أذي عيش 40 سنة قال القاعة دص هذا عيش 40 سنة يعني عيش 33 زي وذي النو 7 سنين سقيم وميك دينا غادي نوحش 7 سنين معنا 7 سنين نصدقهم وليش الاشكال الاشكال هنا مكرات السياره الحديد الحديد شغلك نسقال ام من ويزي مرضيه راك اللوح داخل اللوح كل حاجه تكشم بامكاني صديق عاد كلش ما الا كل منظرك راه الله الاسلام ما يجيش الاخطاء اخطاء انتك قروي كتشي كان الاخطاء انتك قروي كان بعض الناس كاينه امك تقارن رب العالمين كان يقعل من دشو قال نقع بطن في مطوث ما ذكر ناخذ الانثى ممكن يثور تحت غطيبك ديني الذكر ناخذ الانثى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام كل مثقال يعلم ما في الأرحام سنية يا فلان وإذا تشك فهمناك ودينار بالعالمين علمه لا الذكر نغذ الأنثى إن دوا يعلم ما في الأرحام ماشي من ستروميث كوا ماشي كي ماشي إن دينار العلم منه قل لنق الأرحام من الذكر نغذ الأنثى وإن يكزمها ما تعلم كل يسيم ذانا يقارد نكي أعلم ما في الأرحام أين قل لنق الأرحام شغل ستروميث إني كوا ماشي لا بيرسون أيني عنن لا بيرسونية الشقي السعيد الشرذي شذا الشرذي ف ما يحرش نغوا حريشارة المهم الناظر الكاف يعلم أيني عنن وين ردي فرنج الأرحام ماشي الذكر ناظر الأنثى ويا رب العالمين إنك ما تزمر ما تسلم تكون ويسلمت شيء المشكلة ويا وحتى ذا وحتى مع غنشتي بزمن ناظر ما الذكر الأنثى إلا بعد مدة من الزمن رب العالمين قبل ما تدخل قيمة ولا نسي على ممتش هذا رول فالمهم شاذ شو بغى الضوطة أنه غيثما قال الإسلام لحد الأخطأ الأخطأ أه تنقل عقول أنه كان كنيا ونفهمها لهم بعث نقال لار ثي واحد سيزيس لكونتراديكسيون لكونتراديكسيون قال فهمها أنه كان أما الإسلام عزيزيت عليه بعد ذلك يثما أذي قدر بالعالمين أن عيسى بعد الحج جينس سيموت كما يموت البشر كل نفس ذائقة الموت كل إنسان ذي مث وعيسى إنسان سيموت والدبيين أنه مشيذ ابن الله أنه عبد ورسول بعد موت عيسى غيثما أذرنون العباد الذروس وتتوير الأرض من بعد زدفرن عيسى عليه السلام زدفرن الموت عيسى وتنوت شوية أين ردقي من القاعة أنطلب رب العالمين وصنح الضرر أرد نذكر الدروس بس حنتمني وصنح الضرر لأنه من بعد يسد الفساد رذير وإذا ينرى نظر الدروس يدي سدو الفضل نويك رذيرين وحيد عيسى عليه السلام يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنك عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار عصابتان يعني فرقتين قل أمين إكسهن رب العالمين في ثمس يعني ذي مولان الجنة ثروحة غيوث مازال نزمران ذلك ثيت نغمون لرنك لذين دريان نغزيس عصابتان فرقتان أحرزهما الله من النار من هذا عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليه السلام إنك سنثيين الفرقتين يوث العصابة يوث الفرقة ذويك هذه صوت من الإسلام غل الهند وحدث هذا والفرقة الثانية ذويك هذه لنوحيد عيسى عليه السلام الفرقة الأولى غزان الهند حدث هذا سنة 416 من 418 هجري على يد رجل مسلم اسمه محمود بن سبكتبين محمود ييني القائد وين مسلم غل الهند الصوت نسيك الصوت من الإسلام غل الهند محمود طرايس يوث القصة معروفة التاريخ الجديوث الكلمة يلو كان ذيلين لعيبة ذيك تخمين من أمنسا يلو كان ذيلي يون قل قادني مسلمن أدي هذا من الهضراء غمثي اسمي قوط الهند يخدم الحرب ضد الهنود اهل الهند الاصليين. سعاني الصنم اسمي السومانات. سومانات ايدي الصنم ضمقران حتى انه التاريخ معروفه بمعركه سومانات. يون الصنم ضمقران عبدنس لانه اهل الهند عباد الاصنام. اسمي وطن غاردين استغلي غير كذا الاصنام نسن يهدسن كل شيء نشر الاسلام يوطد الصنم باش فيه شو خذ من اهل الهند وسند غرورس ويناس داين يوز ميرتارا توصف الذهب في الجواهر ويناس دل كونوز نسنك نملان دي ذورار داين يوز ميرتارا تخممت يمكن يثورن السينار نشتني كني غور نغ الكيلو الذهب يهلك ما تنظر بزاف نوهني ذي ذورار الذهب يزدوين على جال واشو ننسوه الدمار الصنامي انسان يسكشم الاسلام خلاص يربحيها نربحيها الاسلامي يحكم تقيم ثلاثة مسألة هل الصنامي غافي جنا غافي هو ذيك وما الاسلام يكشم يكشم يربح يربح اين الديوسة غادي يخدم يحق قيف تقيم اسك الصنامي ذا شو يخدم الناس كميد يون واسد خمم انسان واشو يخمم يطلق الجيش ينس حواجني صوردين مش هذ كملا خسرا خسرا خير الله نعت سابن تخيل اتصوت تغل هند ماشي ذيك غل هند بلا لي زافيون بلا لي شار في عوذيون تسمى حوايج الخلا لي صورغي باش تعاد الحرب مثي يخمم الناس الخمه انت يطلع المصلحه الجيشي يزول صلاه الاستخاره الناس الزلا صلاه الاستخاره كيكون دار على الخبر اكرن سيسكو ان الصباح وفن الصنم ني قلقع يهدي في رزات لي جوم هذا زحزي سيمسحي فيك قلقع انا شد شو ذوي انا سخيف ني طاغ دخم يعني نوني طمعان الناس فكرت فوجدت ان ينادى بي يوم القيامه سيونيسم أين محمود الذي كسر الصنم خير من أن يقال لي أين محمود الذي قبل المال. الناس قبلوا أنه يوم القيامة اسم لي دلع ربي أي دلع غسيني أين محمود الذي كسر الصنم نسكبي غير دغر بيوم القيامة سقار أين محمود الذي قبل المال لأنه ترزت الصنم تير قمة العبودية لله عز وجل نأخذ منك يرز الصنم تعلم منه إبراهيم عليه السلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة من غير الموحدين يخدمنا نشتي فإن الناس جبري فارك نسقارن أذي لغ ذ محمودي قلان يرزا الصنم خير ما الذي لغ ذ محمودي كتفن المال فالسيسق نشر بالعالمين الإسلام والجماعين سنتا واحد الفرقة نيقو تنغردين نشر الإسلام ويكين نشهد النبي صلى الله عليه وسلم الخير والفرقة الثانية هذو يكني غلذيري واحد عيسى ابن مريم عليه السلام ما يدر كغل وقفني أغيث بطر بالعالم مو غير دري كارا لعل ذي لين قدريان غيث ما لهذا نقارد لازم أنسيوت العلم أن يغيث دريان أنسعدي وياك اللي أنستفيرنا اليهود أيث ما قل وقفي قشون كنيا ثورين بذين تسين الدين النظ اليهود أيث ما داوين ميثس نضم زيان 5 سنين 4 سنين أذب ذون قثم زيان أصحفتنا العقيدة نسن قارنا سمي مي لما شيذين كي غيدي لحقن في الحرب ذي الدين مسلمنا تلحق تدك شيء أكن ضم زيانس دوارين ضربون دولة إسرائيل دولة اليهود زري ما مكتموك سعاد نجمة تلمس سعا يون الاختذاز قزاو يون الاختذاز قزاو ده شو السقرين قرنص دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات يون ذي النيل ويتغ الفرات الفرات فنق العراق والنيلة مصر قرنص دولة إسرائيل من مصر الى العراق تيت سمورثي نسكن ضم زين هذا يخزر ما ردي مغار شويه هذا يخزر الخريطه داش الاذياف اذياف سمورثي ماشي من مصر الى العراق اذياف مزيج داش هذا يفهم هذا يفهم انه الانسان اذا ركز ني قلقات سي صوت نغ مصر في العراق من بعدك دي فغض الطيش ماشا من كنيا نكني ثم زين نصحفه سنينون معين ثم زين نسوي هنا الصور نوحد قاعد النصر واحد بابا نوال قثم زين نصحفت سنينو يقلنو لسعى العلاقة واحد الإسلام قثم زين سنمي لن بغاس نصحفتينين الإسلام نصحفت سن البدع وهي عاد مرس نصحفتين فعلم ماي فما غنو قل مولد مرات تغنين لوشولي مزيان مولودية مولود الغناني تغنين لكن مع قارم لا فاطمة فعلم الغناني سيتو سن سيت صور الشيعة الغنان الشيعة ما نكران بغان صحفت زعما غاتي دنا على نصحفتي الدريان نغكرا صحفت سنيني يقلن البدعة سمن سيامي نزيل توجور الإسلام يا إما قلا واحد نصرى يا إما قلا واحد المبتدعة في زينك نيلا صحفت سينيك صحة صحفت سين الإسلامي مني باش ما ردي مغار ما يلوري داري وكداري كاراك تشي الوقت نيغا في دارك انسا غادي يلي واحد عيسى عليه السلام وليت سلالة واحد دجال ميكي الأمر ناطني نايثما يوصي النبي صلى الله عليه وسلم دالوصية وصايا من دار كي تنطبق متنداري كان انا يمكن اذا انا نوصي ويك ديس نستفرنا. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى عليه السلام ان من ادركه منكم فليقرئه مني السلام. ان دوين يقدر كنزيون عيسى عليه السلام هذه سلم في الصغوري اسيب الله سلام النبي صلى الله عليه وسلم. فما يقدر كا وسني ما يقدر كا غيث ما وسني انسلم في عيسى عليه السلام اسم بالله الوصية النبي صلى الله عليه وسلم مغي داري كا غيث ما ان بالله دريان نغنوه نادي بالله نشتهي لانه سيد العقيده. قرد النبي صلى الله عليه وسلم نحن اولى بعيسى وقال الحديث نظني قرد نحن اولى بموسى يعني الإسلام ذي الديانة يقول لنا جمعت جميع الأنبياء والمرسلين في كيس نلحق جميع الأنبياء والمرسلين لا نكذب بأحد من الأنبياء والمرسلين نتمن زيس نكل نسعاني كل الحق فلان نتحبه نكل بالدليل أنشتين أكذبين أن الإسلام من أعظم الأديان بل هو أعظم دين. نكني غايف من تسمي الدريان نغ عيسى نتسمي شعيب نتسمي سليمان نتسمي موسى ولكن اليهود والنصارى يونزي سنو يتسمي الدريانس المحمد لكن يتسمي خطر تحبي الأنبياء أين استعرف الزيسن نوه نتمنى رغس النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام هو الدين إقلاني ويد الخير البشرية نوه نيد ديانا التطرف نوه نيد ديانا العنصرية لكن الأنبياء لا نكذب بأحد منهم نتمنى زيسن لكن مدى الأنبياء أين فإشتيا يعني الكلام في العلامات الكبرى والكلام في العقيدة أن اتجاه عيسى ابن مريم يتبين أنه ذا الصح ذا نكني تحبين عيسى خير وين تحبين النصارى. حقيقة عيسى يتسيل نتسيل زيس كثر وين يتسيل النصارى نكني ذا الصح يكتب عن عيسى عليه السلام ودي يسوس أن ذا الظلم النصارى حقيقة الأمر يني. أنا حبس ذا يغيث ماق الموضوعي لأنه هنكش من بعد الموضوع نطنين بعد عيسى عليه السلام تشوف العلامة ثلاثين مدام يقيم غدك شوية الوقت نحاول نجاوب بعض الأسئلة. السؤال قرد هل بالنسبة للمأموم يأتي بالاستعاذة والبسملة في الصلاة الجهرية صلاة الجهرية مع الإمام الإنسان مرضي الظل ذفين الإمام يعني مأموم سواء صلاة سرية ناغ صلاة جهرية الإنسانين أدي استفتح الاستعاذة حيث البسملة من بعد نسى واحد الإمامي ما يتزلز في الإمامي السن ما الإمام يغتصبنا وغير يغتصبنا القراءة ينسل على تليث والم الإمام يعني ما زريت الإمام يتساوي الدعاء الاستفتاح ذا طولا يستعيذ بالله يبسمل كتش إذا غن أخذ ما منسى باش تفغط تسوسوا ما لا تفكت ذي بذل الفاتحة ما زريت الإمامي يغتصب كتش غاوي تثيك يسل غصب شوية ومن بعد تبذل سورة الفاتحة ذي. قد هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكن بهغيون الأمر ما تكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكتب نار الصد وكتب نار الصلاة عا نعم كي كتب دوركية اكتب صلى الله عليه وسلم لأنه من صلى عليه مرة صلى عليه عشر نبي الله عز وجل عشر ويكتبين صدك ديور الحلم قالوا يجوز له ولكن العلماء قال صراحة الأجر اكتب صلى الله عليه وسلم كتبي. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أو ذكر عند حدوث الزلزال؟ ماذي للزلزال ولاش الدعاء خاص ناغ ذكر خاص ده شو قلنا ده شو قل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ماذي ليه ابتلي الله عز وجل الحاجة ما كي يقول أمور يدخلق الله عز وجل الطبيعة قلنا هي عقوبات لا شك ده شو هو الاستغفار والدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام يتمثح حكود عائشة في الندم يزار السحابة أكذا سينا كان كذين بدل الحالة ومن بعد تصلتي وبحرير كم يمكن ماذي ذا سينا يتسن بدل وذميس يخلع وذيك تشم وذي تفاغ ذي تدري تقال كنس الخلع بعد سيني واش يتخلعت أسيني الله عز وجل أخذ الأمم قبل نس الحويش تمتية قوم عاد ثمود الحويش تمتية انت سنقر. فالنبي عليه الصلاة والسلام اللي تسقر نكني ذورا الزلزلة تسقسي تيونستي تخلعت بشك دوري غنو ذا رجلك إنه أخلع غير الله ما خلع وإذا الخطأ أي ثمع الزلزلة ثموك باش تخلعت إلا قد تخلعت لانه ضرب العالم اللي خدم منين شتي باش غير تخلع باش تحرك الاولى ونن ما كاينش من هذا يخلع غرا ونخلع على غيث ما دوني قلنا راك العقل ما قلع عقلي كيف اللي تخلعت ويذ النبي صلى الله عليه وسلم ماشي الخوف وي قلنا مذموم ويذ الخوف العالي اتقلت انه كي توفى الله عز وجل غير الشغل اكيد توفى الله عز وجل شي طوجي الطرا فنشتينو كذايتنا نكذا نمثل كني مازال نخدم راه الصلحه ويذ الخوف فالنبي عليه الصلاة والسلام يتقذ ماضي زال أمور أمتية يتقذت العقوبة لكني ما لا تنزل لكي قالوا خليها غارة أتخلعت ماذي للأمر موية ولاش دعاء خاص نغذكر وإنما هو الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا الاستغفار يتسويت كل الخير يتنزل البركات يسحب السيصر بالعالمين الابتلاء استغفر مرات سيدي أتقل وقتك شون لقوان الزلازل قوان الفتن قوى كذا كثر من الاستغفار الدعاء صلحت العملية ويقلان ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقرد أنا شاب استفدت من قروض تشغيل تشغيل الشباب وهذا منذ عامين كل مهم وقال ساينس وإن دنو يويد قرض ربوي ما زال يكفو كلا خلص يبغى ذي توبة مكلا ذي خدم سعيد طريقتين كي تقال العلماء ما يلزم تتحب سطلا بروسي دير ديسم واسم طرد السلع عنسم وتحب سط ما إلى القانون اسم حكي وانشتا إلا قد تخدم تنشتي ثويت دا كاميونا ثويت دا شيء ما الحاجز ما تتزن ستسن تكتذري من سن وتحبست الكونترا ذي سن اللهم بال ما يلوز زمير طارة قانونيا مثل قاجتي لا قد تكملت كلش أتطوب تجارك رب العالمين وتستغفرت وتعلم تنو ذا ريبا وتعلم تنو المالي كي خلط زيس الحرام لقد كثرت الصدقة زيس واستهرت المالي نك وتدعوت العباد أنه تروحنا لتخدم لين يتخدمت السنتقال تتعدي ثانية فشو عدا وتكملت ديسن لأنه ذا نزمر تتخدمت قارن العلماء نصحح العقد ضرورة لا دينا يعني لا تكملت من باب الضرورة قارن ذي ما المقصود بالحول الحول يعني السنة الحول هو السنة وقارن ما المقصود بالسبت السبت في اللغة العربية هو الراحة والسكون ورب العالمين ذكرت سورة الأعراف القصة في أصحاب السبت أصحاب السبتين تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم ويوم شرعا ولو ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ابتليهم الله عز وجل الناس ناس السبت وتصيد مرة لليهود أن بعد ابتليهم الله عز وجل لأن الله عز وجل تبتلي العباد شوي نراه نقرح نس حسن تولينكني بعض نسكيني سفامي دي وشو ثيض الحرام وزمين عايد سفام غي وشو الحرام ذا الحرام باش يبتلي رب ذي زر مالك ديني رب العالمين بعدك في يخدم ثيود قال غي وشو خطر باش ذي زر بالعالمين ولا تخدم تتس فقط الناس نسن سبت وتصيد مرة تشتيتي وشو ذا الحرام تصيد تسن سبت غور نسن الشريعة نسن تبي حكمة رب العالمين يبغى هني بتالي هني جرب أم بعد تصيد من الجماعات تصيد من قصة النطن وتصيد من الحد سبت وتصيد مرة ولكن الإشكال اندلت أنه الحوثي تسدسن السبت كان قبل ذن بعد ولاش الحوث فقلقن اسم سن اليهود وسهو ثرى سعان الحل يكون المشكل بصح الحلول نسند الحلول قلنا توفقنا راه شرع دا شو خدمن تيار الشبكه سن الجمعه جمعه انت تسلحد تسمى صيغ عند الجمعه هذا السبت ذي الحد يتحايلون على الله عز وجل دويكين غارن اصحاب السبت فيلعنها رب العالمين وحذر فيثما أني لي غمنوهني مالك ديني رب العالمين الرباط الحرام شات روح تسطريق النطنين بنوك إسلامية ناخ كذا ناخ كذا حرم ربي الربا يحرميث وتلالا أكم اليهود ويقرد ما هي شروط التوبة التوبة ما تشعر الشروط وش تسي التوبة ينك صحة أولا الإخلاص توبة يني أتلي لله عز وجل ماشي استحاق جيول ناخ فيزياء وكتوب ناخ التوبة أذتوب لله عز وجل بالصح ويكيد الأسباب أذت العيب أذتوب نكتشي ما زلنا تكدى تريف ليشي تكني قانا تخممت شوية ولكن صحي كلا نذتوب لله عز وجل إخلاص لله الأمر الثاني قبل أن نكشم الشروط أن التوبين أتلي قبل غروب الشمس قبل طلوع الشمس من مغربها وتنظر العلامات الكبرى يعني قبل ما تفقد العالمي نا قبل ما لك تصوت الموت غرفين لازم تتوب تجلس تعم ماشي قديق من شروط التوبة الندم لازم ما تندم تفيني الصعدات قال الفساد بعض الناس تصفتي توبي تزل ما في قيمه جماعتك ضحكوا شو اللي خدم زي فيك تضحكوا صل فخر وكان تزاد شو خدم منكي على كذا والله يونيوز مي رافع على كذا يعني غير دي تزخو شوينك تفسد ويريد زال غيثنا لانه الدليل انه التوبه ينك الصحارك نلاق الحال لازم ما تندمط نستيت والله زي هذا الشويغ الخمر رافع فلان غرب ورجي ثقر عنت الا عرطقت والله استحاب وكان يربي غزد فيه والله ما تعاود يعني لقد صوريت أنه تنضمت طمطوط زيك وخذي مغالي الحجاب استقرا والله اللي غاكا شعري وكا اللي غشبح غاكا لازم تندم استني والله ذي عفو ربي كان اللي غحجب غارا والله ذي عفو ربي اللي غتظل غارا يعني ما تذكرت ذنوبك لازم تنضمت ما إلا تذكرت ذنوبينك كأنه التاريخ كأنه جيت تشبح ويذ الدليل أنه التوبينك وتصحرة ويخشى في الليك أنه تعاود تتقلت لأنه وينك تمجد نينك لأن غزد فيرث ديف غزة طيب حاجة ثم زوال الأمر النطنين التوبة الإقلاع عن المعصية فورا. تبغي تتوب تقيوث المعصية لازم تحبس تسميرني تيل التوبة يتقاطر هذا التوبة الخمر وكتي مازال تسوط الخمر لازم تحبس تات المعصية لا تحبس تسميرني. تبغي تتزلط بقرار التوبة وكتي مازال تزلط الزلطني التوبة ماشي الله هضرني غير التوبة دل فعل اني ما لا تحبس المعصية اني وتخدم الطاعة تني التوبة تني مغارن التوبة لازم الإقلاع عن الذنب فورا. الشرط النطني العزم على عدم العودة إليه مستقبلا. أتعت قلبالك أنه مثل طب تقيون الشغل أتخمت قلبالك العزم يعني لفولونتي أنه تتعاوض ترى تقلت غل معصيي إلا الفرق يارت أتعال تقنيك وتتعاوض ترى تقلت واحد تتعاوض ترى تقلت كتش تخمت قنيك أنه تتعاوض ترى تقلت ولكن إذا ما تغلت زيس كيك الحشيط أنا تغلت زيس بس حكيتشي وسقارة أنه قلبالي وثقل غل معصيي ديسين وثقل. بعض الناس مثلا تفكر المثال طيب الحاجة مع مالغ واحد لعب ديزيز قل خمر يحبس الخمر ولكن يخدم قلباليس تدود ديوث انتمغارة نيون وحبيبيس انواس انتمغارة نيغا انو هذي السوم بعتيني تنقر ويني توبيوث صحارة لو كان هذي قدر الله عز وجل هذي مثل يار اسنقاش ويد هذرا كذا ديس وحيد قبل انتمغاري هذي مثل انتو كتوبارة غاسي حبسي تسوم غاسي حبستي السيل ولكن يخدم قلباليس هذي قلس انتمغارة ومن بعد جيميرن خلاص لازم العزم على عدم العودة مستقبلا. أتخمت قلبالي كأنه تعوض طرة تخدم تنشتني لغو تظل غالث ورد تظل أتظل أتخدم قلبالي وأن القيم غاكمي موثا وخدم قلبالي وأن الديسيون وسط الجو العزم على عدم العودة إلى الذنب مستقبلا. الشرط الأخير شروط يد نذكر ما هذه الذنب ناغ أسعى وجاية ثاني هي راكي كتشي ضرب العالم تظلي الصيام دل حاج وغير ذلك ما هذه اللي جالك ذم ذن تخدم تين نديري جالك ذم ذن التوبة اللي جالك رب العالمين اللي جالك ذم ذن واسع ذينا يثمد وإني قلاني توب جالس رب العالمين يرنا يتوب جالس ذم ذن ما يلف تعدد فم ذن سبطث توثيطث شتا سيدري منيس توكرطث تلا التوبة خاصة أتتوب جالك رب العالمين إذن الناثورة أذحبس وتعاوذ غلا ذحقرة وتعاوذ غلا ذكرة وتعاوذ غلا وإذا نغيون الشرط أذسحل غيماني وغل عبادية أم كلا أذسحل ما يلا العبادية أن في المثال ذكر تصيوني ذريم ناخذ شي طفنا العبادية مما زليت دلحي وتعلمت لو كانت صلاح تصليني أكي فهم أصليني تاقي ما الليغ الجاهلية الليغ كذا دمغاكي صرديين سمحي وتعلمت أنه ذي العبد يفهم ذي العبد المديين يسن أكي قبل وكي خدم لذا عذا تايد أفضل طريقة أتصلح تصليني تهني صرديين نغات صحت استيت تجمع يلاون الوقت الجاهلية إنما مغفلك هذا رفلك سبق إني غد نغات صروح حتى أخويك الجاهلية إنه غذي ذيك سمحية المهم أستطلب تسمح زيس ما زريت إنه أتسوي ذي الخير ما تروح تغوص ما زريت إنه العبد ذي ما تروح تغوص تسنو تتشعل تكثر العبد أقليك ذي لباس صحت استيت وكر ذاكي صوفيين أتسوي الحالة ذي ذس نغل عبد ذا لباس ذي ذك صحت استيت إنما مغفلك هذه فقع ما زريت أتسوي المفسدة التوبين كم كانت سيلة الدم الدذري من نيكي تسيل صدقيهن ناغ ما يلذ ظهري ظهرت فلس الدعوية السلخير فهضرت فلس السلخير يعني يا إما تروح تغر غرس أتمسامحا قصور ذيين قل هضرا أي شيء يا إما مزري تتسويت المفسدة يصور ذينا يستشي تكاية صدقيهن النيكي انت تيري وذ ماذا هضري فهضرت فلس وروح غر غرس ناغ هضر فلس السلخير ناغ دقل غيابيس فدعو تس السلخير سيد توبة جارك في مذن زل حد ويسؤال نطني قد ما هي شروط التوبة خلاص نجود لزيس ذيين قد ما هو يوم الدين مالك يوم الدين هي القيامة يعني يوم القيامة كيف نحقق التوحيد ويسؤال من محاضرة على كل حال بس حد نجاوب باختصار باش نحقق التوحيد أي ثم لازم نسن أنواع الشرك ما تبغي تتحقق التوحيد توسمت ذي الموحد يا مسلم يا عبد الله أرواح تسنغط اليهودية تنزد فيني بغيت تحقق التوحيد لازم تصنط أنواع الشرك أتصنطيك لثيوران الشرك وذيلي هولي كي توعلق صلى الله عز وجل تييت ثيوران يتساوي نغط التوحيد ما يلان هولي كي توعلق سلعبذ يتوعلق سدنيف يتوعلق سلمادة وكين فعلا أتنيت نكاقنين للموحد أولي لازم في تعلق تصار بالعالم حتى ذي العبذ مرة تراجيت العبد أكي عاون كيرا العبذي جعلت السبب وليك على القصة رب العالمين نحكي ديوث القصة بدروس التفسير أرجزني قلني سعاد دين سعاد كيريجي ثم قرأ يزرف يوند الغني كثرقيف إقراص كثرقيف يون الصوف إقراص روح الحق العبدي وفلان خلصص الدينينس يكرد الغنية يغدم دي صور ديني تدول عشي تزال أسن تياوي إوفاث قبرة يتزلق زاف يوثن شجرة كياس الدواس يقيم يتزلق قيام الليل يلحقه هو راسك ناس ناس سعيتا كذلك ناس سعي ناس كذا وكذا ناس ايه ناس أخلص يسكري ذي ناسي واشو الناس ظريق كثير يثنو فحواجت أنه كذا ثنو سيغدوا أكثر يعني اللي فهم أنه إذا العبد الصالح يدعى ربي شو سينا الغنيين الناس قصيين أو قطع واجد كرا أروح غير غورك عون شو سينا أرقزي الناس أو قطع واجد افزع إلي يعني غزل دار غوري الناس بل أفزعوا إلى الذي أخرجك في منتصف الليل الناس خطي ما حواجك كرا دعاو غذق الغاوي إنك دي سفره في 12 يطع غوري يعني العبذي يعاوني كيف كيس نيغولي سوثي على القرق العبذي وسيركي عارة أكي جزي ربي سالخير أكي بارك ربي ذي العبذ زي الخير بصحين كي هولي ويتعلق تجرس رب العالمين ده رب العالمين يكي جان تعاون تي إذن دايما نعلقوا ليس رب العالمين وتجارة الحب من العيبة ذيك شمغولي كيكي سفسد أذي ليه في الحب من رب العالمين وتجارة حب الدنيا ذيك شمغولي وكذلك السين أنواع الشرك قرد هل يجوز رد السلام باليد وأنت في الصلاة؟ نعم يجوز. يثبت عن جابر رضي الله عنه وابن عمر ويثبت الحديث في صحيح مسلم أن بعض الصحابة مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلموا عليه فرد بيده وبعدين ندي ابن عمر جعل ظهر يده إلى أعلى وبطنها إلى أسفل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتزلك عدان دي العباد سلمن فلاس يخذ مسنكي مشكي سنخذ مكة يعني الظهر ذا ساون البطن ذاك سار يجوز أسماء ذي سلميون في الليك صلاة تسعالتك سفوسي بس حمي الليل ليون زاتكي لانو يتزلارا الرئيس السلام كتشي في حالة حركة تفوسي ويقرد يا شيخ إن أبي يعمل في بيع السجائر وأسعى جاهدا لكي أقنعه بالعدول عن البيع فلم أستطع فماذا أفعل وهل الأكل الذي يحضره إلى الدار حلال أم حرام إذا كان الرجلي الوالدين كينير المالي كيسخان تحنوتيس من السجائر فقط من الدخان كان دينيك شنو زي تسمى المالي نسيك الحرام ما إلا يسعى البيع النطنين فثاني يخلط الحلال الحرام بعد الأذن إن شاء الله نحاول نكمل الأسئلة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نجاوب السؤال أيضا قال أي شخص باباس بالحالة نويني يخدم الحرام سواء السجائر هذا ينطني لأن السجائر يثمى بإجماع العلماء المعاصرين أنه الحرمة تسوحر لزيس أي منفع لا قلمالينك لك صحاك لك الدين لك وماذا زوح حتى العلبة السجائر كتبن زيس أنه مضر للصحة وقال عمليك سقصتي وشو قباكين دخلوا لحتي صدت بيرومسيو تعلمي وشو لاش صدت بيرومسيو خطر الحوايج تمتي يتبيريمين تارا نرد ما قنت بيريمين أصلا دي الفساد أصلا لهذا يستعر لدت بيرومسيو فالسجائر بإجماع العلماء وليجوزارة وإنه يكتوب تالين سواء كان اشتاء اقتنع أنه يجوزارة باش تزمر تتحبسط ماذا تغاننط أنه ذو المكروه أتقيمتك نتسكيفت اقتنع أنه ذو الحرام أنه ذو المفسدة المضرة تدعوت رب العالمين كي وفقت حبست سكرا كرا غالا ما تحبست ما ذي لي يون يونك باباس يخدم الحرام ما إلى الحرام كل شغل الحرام يعني حاشا السجائر يكزنوزاي تسمى المالين سيكد الحرام كتشي يكتعيش ندير سيخا إلى قد شت بالمعروف جوزن العلماء تعيش تيس واتشتيرس لأنه المالين الحرام في اللاسن تكتشيت ما ذميس إلى قد شت واتسود ولكن تشت بالمعروف وتوسع ترى مليح قصور فينينس خطر يخلط زيسن الحرام خطر اصلا ده الحرام عفوا ما الا بابا كيسنو زي بزاف الامور راكني خدمتو لي مونطاجي وغير ذلك وغير نو السجائريه تسمى السجائر نيكي ده الحرام الغالب ده الحلال فوين ولاش الاشكال لانه ما ذي ليون المال ينسى الحلال يخلط زيس واحد الحرام فالعبارات الاكثر مع انه استدعوت انه ان شاء الله هذه تبقى نشتي هذه حبس زوج حي الحرام بصح الا الفرق يا ما ذي ليون المال ينسيك ده الحرام قال مثلا بابا كيسعى مخمره المال ينسيك ده الحرام بصح ما الى مثلا يسعى تاع حانوت اسمو زي الحلال يسعى كاين الحوايج تاع الحرام ديالنا العباره الغالب الغالب ديال الحلال اذا المال ينس ولاش الاشكال زيس واغدي رزق رب العالمين رزق الحلال واغدي يهضر بالعالمين غدينا وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله.